يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صلاح المسلمين بالحسن بن علي بن علي رضي الله تعالى عنهما. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والآثار المتعلقة ببيان مناقب الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وقد سار في هذا الكتاب على هذا المنهج، حيث بين مناقب عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن لهم فضل مشهود كالعشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الأربعة وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنهم الحسن والحسين. وإنما سطر المؤلف هذا الباب إظهارا لمنهج أهل السنة والجماعة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن من أهل البدع من شانأهم ومن نال منهم ومن غلا فيهم، فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين المغالين وبين الشانئين، بين المبغضين وبين المغالين في المحبة، فهم يحبونهم لأن الله تعالى أحبهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم وأثنى عليهم في كتابه سبحانه وتعالى كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك بين أهل العلم المنهج الوسط في هذا الباب. يقول الإمام الآجري رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرني مبارك بن فضالة عن الحسن، يعني البصري رحمه الله، عن أبي بكرة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه نفيع بن الحارث، من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ممن أسلم يوم فتح الطائف، حيث نزل من سور الطائف على بكرة مستخدما البكرة التي تستخدم في استخراج الماء وفي سحب الحبال، فكني بها وسمي بأبي بكرة. قال عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، عسى الله عز وجل أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قال: يعني الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث كما يذكره أهل العلم إن له سبب ورود، وسبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب لصلاة الجمعة على منبره، وبينما هو يخطب وإذا بالحسن رضي الله تعالى عنه قد جاء في قميص وإزار وهو يعني يتعثر بين الصفوف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر واحتمله وأطلعه معه على منبره، ثم قال للناس: إن ابني هذا سيد. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وقال فيما قاله في مناقب الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفي بعض الروايات بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد تحقق ذلك عندما تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فإنه لما بويع له بالخلافة بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه نظر رضي الله تعالى عنه بنظره الثاقب ورأى أن المسلمين يقتتلون في أمر لا موجب للقتال فيه، وأنه من الأولى أن يحقن دماء المسلمين وأن يجمع المسلمين على كلمة سواء، ولهذا تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وجمع الله بين المسلمين وسميت تلك السنة بسنة الجماعة. وهذا تحقيق لما أشار أو لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته، أن هذا الحسن يقع منه ذلك. وقد كان رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة كان طفلا صغيرا ربما لم يبلغ سن التمييز. قال رحمه الله: قال وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد يعني ابن جدعان عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب يعني يوم الجمعة، إذ جاء الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حتى صعد المنبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذه الرواية وإن جاء في إسنادها علي بن زيد بن جدعان إلا أن عليا هذا قد توبع في روايته بمبارك بن فضالة في الرواية السابقة، فزال ما قد يعني يتوقع من خطأ أو وهم، حيث إن علي بن زيد بن جدعان عرف بأنه صدوق يخطئ. وهذا الحديث كما بين المحقق جزاه الله خيرا أنه يرتقي إلى درجة الصحة، وأن هذا الحديث قد حكم عليه أهل العلم بالصحة، وقد تبين لنا ذلك عندما عرضناه في المرة الأولى. فهو حديث صحيح يبين لنا منزلة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ثم علق المحقق قال قال حماد يعني حماد بن زيد أحد رواة هذا الحديث، قال هشام قال الحسن يعني إن الحسن البصري رحمه الله أحد رواة هذا الحديث الذي يرويه عن أبي بكر، لأنه كان قد شهد هذه الموقعة أو شهد هذا الصلح. قال الحسن فرآهم أمثال الجبال في الحديد، يعني أنهم قد لبسوا الحديد كل يريد أن يقاتل الطائفة الأخرى. قال أو فقال فقال أضرب أضربها بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا، يعني هل أكون سببا في أن يتقاتل الفريقان ويضرب بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا بسبب الغلبة على ملك من أملاك الدنيا، وهذا الذي لا ينبغي أن يفعل بين المسلمين، بل عليهم أن يجمعوا كلمتهم على الحق وأن يتفقوا فيما بينهم على من يختارونه إماما أو يختارونه أميرا فإن الإمامة والإمارة في الإسلام إنما هي تنطلق من اختيار أهل الحل والعقد لمن يرونه ويرضونه إماما لهم، فإذا ما بايعوه بالإمامة أو بالإمارة كان هو الأمير ولا ينبغي لأحد أن ينازعه. وهذه المسألة وإن كان الخلاف قد جرى فيها في ذلك الزمان، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيض الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لحسم هذا النزاع، بحيث تنازل عن الإمامة والخلافة لمعاوية رضي الله عنه، فقال أضرب بين هؤلاء وبين هؤلاء في ملك من ملك الدنيا لا حاجة لي فيه، أي في ذلك الملك، وصان بذلك دماء المسلمين، لأن المسلمين دماؤهم محرمة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أن يضرب الناس بعضهم رقاب بعض على غرض من أغراض الدنيا. ثم قال رحمه الله، قال وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي عن صدقة بن المثنى عن رياح بن الحارث قال اجتمع الناس إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة علي رضي الله تعالى عنه، قال فخطبهم فحمد الله وأثنى عز وجل وأثنى عليه، ثم قال إن كل ما هو آت قريب، وإن أمر الله عز وجل لواقع ما له من دافع ولو كره الناس، وإني ما أحب أن إلي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزن مثقال ذرة حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم، قد عرفت ما ينفعني مما يضرني، فالحقوا بطيبتكم. يعني هذه الخطبة التي خطبها رضي الله تعالى عنه وأظهر فيها هذا التنازل، حيث قال إن كل ما هو آت قريب، يعني كأنه يعرض بالدنيا وأن الدنيا زائلة وأنه لن يبقى منها شيء، وإن أمر الله عز وجل لواقع لأنه قائم على القضاء والقدر، وما شاءه الله سبحانه وتعالى هو الذي يقع، وما لم يشاءه فإنه ليس بواقع، ما له من دافع يدفعه أو يمنعه ولو كره الناس، يعني لأن الناس هؤلاء الذين قدموا له البيعة رضي الله عنه، وهؤلاء الذين أحبوا أن يكون الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أميرا لهم، لا شك إن هذا قد يكون ويفيد الإسلام، لكنه ربما ترتب عليه إثم وترتب عليه خطأ أكبر منه، حيث إن طوائف المسلمين اختلفت فيما بينها في تعيين الإمام والأمير. ومسألة الإمارة أو الإمامة في الحقيقة، وإن كانت هي من الأمور التي يحتاجها المسلمون، لكنها لا ينبغي أن تكون سببا في فرقتهم وتكون سببا في اقتتالهم، ولهذا رضي الله تعالى عنه آثر أن يتنازل عنها، لا سيما إذا كانت هذه الإمارة تؤدي إلى القتال. وقد رأى رضي الله تعالى عنه ما عليه الناس، حيث التقى الجيشان والمعسكران كل يريد أن ينال من الآخر، وأن هذه الأمارة التي يعني يصل إليها الناس بهذا القتال وبإراقة الدماء، لا شك إنها إمارة خاسرة، ولهذا تنازل رضي الله تعالى عنه عن هذا الحق الذي أعطيه وهذا الحق الذي مكن منه إلى غيره، لأنه لا بأس أن يتنازل الإنسان عن حق له في سبيل مصلحة المسلمين، إذ العبرة بمصلحة المسلمين والعبرة بالصالح العام الذي يترتب أو الذي يستوجب جمع كلمة المسلمين. ولهذا قال رحمه الله: وإني ما أحب أن إلي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزن مثقال ذرة حبة، فمن باب أولى لو كانت الدنيا كلها من خردل يهراق فيه محجمة من دم، يعني يكون سببا في إراقة دماء المسلمين. قد عرفت ما ينفعني مما يضرني، لأنه رضي الله تعالى عنه نشأ في الإسلام وعرف أن من أهم ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به أن يلتقي الناس وأن يجتمعوا على كلمة سواء، ولأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بهذا الاجتماع ونهاهم عن الفرقة والاختلاف. فقال: فألحقوا بطيبتكم، والمراد بطيبتكم يعني بالمدينة، كأنه ترك الأمر ورجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنه بعد أن تنازل عن الخلافة التي كان فيها النزاع بينه وبين بني أمية. فهذا دليل على أنه رضي الله عنه شرفه الله تعالى بهذه المنقبة، وأصبحت هذه يعني منقبة من مناقبه، أنه كان حريصا على أن يحفظ دماء المسلمين. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أسد الفارسي قال: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال: قال أنبانا عبد الرزاق يعني صاحب المصنف قال: أخبرنا معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع عن أيوب يعني السختياني عن ابن سيرين، وهو التابعي المشهور محمد بن سيرين، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: لو نظرتم إلى ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي، يعني أخاه الحسين، أرى أن تجتمعوا على معاوية رضي الله تعالى عنه، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. يعني قال ذلك عندما تنازل بالخلافة إلى معاوية رضي الله عنه، وكأنه يريد أن يقول إنه لا يشك في فضله ولا يشك في مكانته ومنزلته، فقد فضله الله تعالى بأن جعله سبطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يشركه في هذا الفضل أحد سوى أخيه يعني الحسين. لكنه مع ذلك، وإن كان أهلا للخلافة وإن كان صالحا لهذه الخلافة، إلا أنه يتنازل عنها لمصلحة المسلمين. هذا معنى قوله: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، يعني أنه بلاغ إلى حين تعيشون فيه بالدنيا، واختيار ما يصلح للمسلمين أولى من ملاحظة حظ النفس الذي يحصل عليه الإنسان بما أعطي من أسباب. فالحسن رضي الله عنه وإن كان قد توافرت فيه شروط الإمامة وأنه حاصل عليها لأنه كان قد بويع بها من بعد أبيه، وأنه أهل لذلك، وأنه خير من يعيش في ذلك الوقت في وقته، بل هو من أفضلهم لأنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن بنته، لكنه لا يشاركه في هذا الفضل غيره ومع ذلك تنازل لمصلحة المسلم. قال معمر: معنى جاوس وجابلق قال المشرق والمغرب، وقد فسر ذلك بأنهما قريتان إحداهما في المشرق وأخرى في المغرب، وأراد أن الناس يعني لو نظرنا إلى كل الناس الذين يعرفون في ذلك الزمان لكل المسلمين الذين دخلوا في الإسلام وقبلوا الإسلام كلهم لا يمكن أن يوجد من هو خير من الحسن، ومع ذلك فإنه يتنازل عن خلافته. قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله معلقا على هذه المقالة قال: انظروا رحمكم الله وميزوا فعل الحسن الكريم ابن الكريم أخ الكريم ابن فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه، مهجته رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حوى جميع الشرف لما نظر إلى أنه لا يتم ملك من ملك الدنيا إلا بتلف الأنفس، فالأنفس إلا بتلف الأنفس وذهاب الدين وفتنة متواترة وأمور تتخوف من عواقبها على المسلمين، صان دينه وعرضه وصان أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يحب بلوغ ما له فيه حظ من أمور الدنيا، وقد كان لذلك أهلا، يعني الحسن رضي الله تعالى عنه، فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك تنزيها منه لدينه ولصلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولشرفه، وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن ابني هذا سيء، يعني بهذا يكون قد ساد أمته وبهذا يكون قد تميز عليهم، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفتين يعني المختلفتين والتي تنازعت الخلافة منذ زمن علي رضي الله تعالى عنه، سماهم بالمسلمين ولم يصفهم بأنهم خرجوا عن الدين أو بأنهم كفار، بل حذرهم من أن يقعوا في ذلك بسبب قتال بعضهم بعضا، فإذا ما التقوا على كلمة سواء فبهذا يكون قد جمع بين دماء المسلمين على بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عن الحسن والحسين وعن أبيهما وعن أمهما، ونفعنا بحبهم لأن محبتهم إنما هي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم بسم الله. طيب، باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقتل الحسين رضي الله عنه، وقوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قاتله، وهذا أيضا يعني من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن الله أخبره بما سيقع في أمته من أمور ظاهرة، ومن هذه الأمور أن الحسن رضي الله تعالى عنه يجمع الله به بين فئام المسلمين فيتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، لكن الحسين رضي الله عنه عندما وجه إليه وطلب منه أن يتقلد الخلافة وتوجه إلى العراق حيث اجتمع الناس عليه، إلا أن هذا كان أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى تصدع جمع كلمة المسلمين، وكان من ذلك أنه تعرض لهذا القتل. فقال رحمه الله تعالى: قال حدثنا سهل بن أبي سهل الواسطي قال قال حدثنا عمر بن صالح بن زياد قال قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن هاشم بن هاشم عن عبيد الله بن عبد الله بن زمعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يترك أحدا يدخل عليه إلا حسنا وحسينا رضي الله تعالى عنهما. قالت: فنام يوما في بيتي وجلست على الباب أمنع من يدخل، فجاء حسين يسعى فخليت عنه. قال: فذهب حتى سقط على بطنه صلى الله عليه وسلم. قال: ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من نومه وهو يبكي، يعني والظاهر أن الذي يبكي هو الحسن. قال: فالتزمه، فقلت فالتزمه، يعني فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. والرواية هنا كأن الذي يعني بكى هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فالتزمته فقلت: يا رسول الله، ما لك تبكي وقد نمت وأنت مسرور؟ فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني بهذه التربة. قالت: وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه فإذا فيه تربة حمراء، فأخبرني أن ابني هذا يقتل في هذه التربة. قالت: فقلت: وما هذه الأرض؟ قال: هذه كربلاء. فقلت: أرض كربلاء أو أرض كرب وبلاء. هذا الخبر علق عليه المحقق بأن هذا الحديث يعني في إسناده من لم يعرفهم ولم يتبين درجتهم، وبهذا يحكم على الحديث بأنه ضعيف. قال فيه عبيد الله بن عبد الله بن زمعة وعبد الله بن جعفر وعمر بن صالح يعرف بابن حيوة أو خيرة كما في الحديث 1993، يعني سيأتي. يقول: لم يتبين لي من هم، وبقية رجاله ثقات. قال: هاشم بن هاشم ثقة. والحديث يقول جاء في كتب السنن، يعني جاء في كتب الحديث، فقد أخرجه الطبراني في كتابه الكبير، يعني المعجم الكبير، من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن عبد الله بن زمعة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: وأخرجه الطبراني أيضا في كتابه المعجم الكبير من طرق عن أم سلمة. وعلق على ذلك الإمام الهيثمي، فقال في كتابه مجمع الزوائد بعد أن أورد هذا الحديث: قال: رجال أحدها ثقات. قال: وأخرجه الإمام أحمد، يعني في المسند، وأخرجه أيضا في كتابه فضائل الصحابة من حديث عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة، يعني على خلاف في الصحابي مسند الحديث. قال: وأخرجه الطبراني أيضا، يعني في معجمه الكبير، من حديث عائشة رضي الله عنها بدون شك. قال الهيثمي: ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ولم ينسبه للطبراني، وأخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني عن نجي الحضرمي نحوه. قال الهيثمي: ورجاله ثقات. يعني كأن الحديث ذهب كثير من أهل العلم إلى إثباته. قال: وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو نعيم في كتابه دلائل النبوة، وأخرجه الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين، وأخرجه أبو يعلى في كتابه المسند، وهكذا البزار رواه في كتابه المسند، والطبراني من حديث أنس بأسانيد قال الهيثمي عنها وفيها عمارة بن زادان، وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. والحديث قال صححه الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة. نعم، ما نسامع، ما سمعت ايش تقول؟ الحسن ولا الحسين؟ من الذي عيره؟ بعض مين؟ هو عيره لأنه قال إنه أعرف بدينه ودنياه من هؤلاء الذين يعيرونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بهذا حيث قال: إن ابني هذا سيد، وإن الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأي فضل أفضل من هذا، وأي تعيير يبقى مع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن داود قال: قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: دخل الحسين رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ما لك يا رسول الله؟ قال: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن ابني هذا يقتل، وأنه يشتد غضب الله عز وجل على من قتله. وهذه الرواية يعني فيها إخبار، حيث إن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض ما هو كائن من أمور الدنيا، وهذا ليس بمستغرب وليس بأمر خاص بالحسن والحسين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أنه قام يوما يخطب، صلى بالناس صلاة الفجر ثم صعد المنبر فأخذ يخطب ويبين لهم يعني ما سيكون في أموم أمور دنياهم، إلى أن أخبرهم بما سيحدث إلى وقوع أو إلى قيام الساعة. استمر في خطبته يوما كاملا، حيث خطبهم من بعد صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد المنبر، وهكذا إلى أن دخل الليل، وهو يخبرهم بما سيجري في أمور دنياهم وفي أحوالهم. ومما أخبر به هذه الأمور التي كان الله تعالى قد قدرها، والله سبحانه وتعالى سطر بها القلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليها فأخبر بذلك أمته، حفظ منه ذلك من حفظ ونسيه من نسي. فمثل هذا الإخبار إنما فيه بيان لما سيتعرض له بعض أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام للقتل، ولما أنه سيقع من أمور كان الله تعالى قد قدرها، فهي من القضاء الأول، وهي من القضاء والقدر الذي ينبغي للناس أن يعني يتصرفوا في ضوئه، وأن يعملوا بما هو خير لهذه الأمة بسببه. فهذا الحسن رضي الله عنه لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تصرفه بما أثنى به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الحسين رضي الله تعالى عنه فإن النبي أخبر بأنه يقتل، وأن الذين يقتلونه يكونون من شرار الناس، لأنهم لم يرعوا في حق لم يرعوا حق يعني حقه لم يرعوا في حقه مكانته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد الحسن بن علي الجصاص قال قال حدثنا أبو عتبة الحمصي قال قال حدثنا بقية يعني ابن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيته وهو مستلق على قفاه وآخذ ابنته على ساقي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترقى عين بقى، ويرفع ساقه حتى قرب من صدره ففتح فاه فقبله، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وهذا الحديث كان قد مر بنا فيما مضى في بيان فضل الحسين رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعبه ويلاطفه. فقوله ترقى عين بقى، يعني ذكرنا أن المراد بهذا معناه أن وصف عينه بالصغر كعين البقى. وقوله اللهم إني أحبه فأحب من يحبه، هذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لمنزلة الحسين رضي الله تعالى عنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ثم بكى، فقلت: يا رسول الله وما يبكيك؟ قال: إن الملك أخبرني، يعني جبريل، أن أمتي تقتل ابني هذا، يعني أن بعضا من أمته، وأنه اشتد غضب الله على قاتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف من قتله بأنه من أمته، وأن قتله وإن كان ظلما لكنه لا يخرج هؤلاء القتلة، يعني بحيث يسلب منهم الدين ويقال إنهم ليسوا بمسلمين، فهم من المسلمين إلا أنهم يعني عصوا الله ورسوله.